بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. معهد الفرقان للعلوم الشرعية الفرقان.net يقدم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، فهذه هي المحاضرة الثانية في المستوى الأول في مادة العقيدة، وهي بعنوان الإيمان بالملائكة. الملائكة هم عالم غيبي مخلوقون من نور للقيام بأعمال مخصوصة. ومعنى أن الملائكة عالم غيبي فإن هذا قيد أخرج به عالم الإنس، لأنه عالم مشاهد ظاهر. وقوله مخلوقون من نور قيد أخرج به عالم الجن والشياطين، لأنهم مخلوقون من مارج من نار. وقوله للقيام بأعمال مخصوصة يعني فيه جميع ما ورد من الأعمال التي يقوم بها الملائكة مما علمناه ومما لم نعلمه، والله تعالى أعلم. كيف نحقق الإيمان بالملائكة؟ لا يتم الإيمان بالملائكة إلا إذا استوفيت هذا الإيمان بعدة أمور. الأول أن تؤمن بوجودهم، وقد دل على وجودهم النقل، وذلك في آيات كثيرة سيأتي بعضها إن شاء الله تعالى. ويتضمن الإيمان بوجودهم الإيمان بأنهم أجسام، لا أنهم مجرد أعراض أو أنهم قوى الخير كما يقوله بعض طوائف الفلاسفة الحمقى. الثاني الإيمان بمن علمنا اسمه منهم ومن لم نعلم اسمه منهم، فنؤمن بهم إجمالا. فمن علمنا اسمه جبريل وميكائيل ومالك ورضوان وكل من صح الدليل باسمه فنؤمن به وباسمه. الثالث الإيمان بما علمنا من صفاتهم الواردة في الكتاب والسنة ودونك بعض هذه الصفات، فمنها أنهم أولو أجنحة. الحمد لله فطر السماوات والأرض جعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع. وفي حديث أبي هريرة في تفسير قوله حتى إذا فزع عن قلوبهم قال إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان. ومنها وصف الله تعالى لعبده ورسوله جبريل عليه السلام كما قال جل وعلا علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى، وقال جل وعلا إنه لقول رسول كريم ذو قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. وفي الحديث عند مسلم عن عائشة مرفوعا رأيته منهبطا من السماء له 600 جناح سادا عظم خلقه ما بين السماء والأرض. ومنها وصف الله تعالى لملائكة العذاب في قوله عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ومنها أنهم لا يفترون ولا يملون في القيام بما أوكل إليه من الأعمال ولا في عبادة الله تعالى، كما قال عز وجل يسبحون الليل والنهار لا يفترون، كما قال سبحانه فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسألون. ومنها أنهم منزهون عن مخالفة الأمر وفعل المعصية كما قال تعالى لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقد ذكر الله تعالى في آيات كثيرة أنه لما قال لهم اسجدوا لآدم امتثلوا الأمر فبادروا بالسجود. ومنها أنهم لا يأكلون ولا يشربون، واستدلوا عليه بقصة أضياف إبراهيم كما قال سبحانه فقربه إليهم قال ألا تأكلون. ومنها أنهم أعداد كثيرة لا يحصيهم الرقم ولا يحيط بهم العد كما قال سبحانه وما يعلم جنود ربك إلا هو. وقال عليه الصلاة والسلام أطت السماء وحق لها أن تأط، ما من موضع أربع أصابع إلا ملك ساجد أو راكع. وفي الحديث في صفة البيت المعمور فإذا هو يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه آخر ما عليهم. وأضرب لكم مثالا واحدا على كثرتهم، وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم يؤتى بجهنم يوم القيامة لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. فعدد هؤلاء فقط ما يقرب 4,900,000,000 ملك، فسبحان من أحصاهم وخلقهم وتعالى وتبارك وتقدس عز وجل. الرابع الإيمان بما علمنا من أعمالهم الواردة في الكتاب والسنة، فمن ذلك أن جبريل عليه السلام هو الموكل بالوحي، وميكائيل هو الموكل بالقطر والزرع مما به حياة الأرض، وإسرافيل هو الموكل بالنفخ في الصور، ومنكر ونكير موكلان لسؤال أصحاب القبور، وملك الموت هو الموكل بقبض أرواح العباد، ومنهم ملائكة موكلون بالنطفة في الرحم من نفخ الروح فيها وكتابة ما سيكون عليه من ذكورة وأنوثة أو شقاوة وسعادة، ومنهم الملائكة الموكلة بالجبال، ومنهم الملائكة الحفظة الذين يحفظون العبد كما قال سبحانه: لا معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، والملائكة الذين يحفظون أعمال العبادة بكتابتها كما قال سبحانه: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، ومن ذلك الملائكة الذين يتعاقبون علينا بالليل والنهار ويجتمعون في صلاة الفجر والعصر كما في الحديث المعروف: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار، ومنهم الملائكة السيارة الذين يسيحون في الأرض بحثا عن حلق الذكر كما في حديث: إن لله ملائكة سيارة، ومنهم الملائكة الموكلون بالنار ويتقدمهم مالك عليه السلام، وغير ذلك من الأعمال مما ثبت في الكتاب والسنة. فإذا أتممت الإيمان بهذه الأمور الأربعة فإنك تكون قد حققت الإيمان بالركن الثاني من أركان الإيمان وهو الإيمان بالملائكة، والله يعيننا وإياكم على تحقيق ذلك التحقيق الكامل، والله أعلم. هناك أناس اعتقدوا اعتقادات في الملائكة اعتقادات فاسدة، فمن ذلك أن بعض الطوائف تعتقد أنهم يتصفون بشيء من صفات الألوهية فعبدوهم من دون الله تعالى. قال تعالى: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. وقال تعالى عنهم: بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. وبه يتقرر أن الملائكة لا تحمل شيئا من صفات الألوهية، ولا يجوز صرف شيء من العبادة لها، لأن العبادة حق الله الخالق لا يشرك فيه ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي صالح. ومن ذلك أن المشركين كانوا يعتقدون أن الملائكة إناث، وهذا اعتقاد فاسد باطل كل البطلان. قال تعالى: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. وقال تعالى: فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون. ويتضمن ذلك الاعتقاد اعتقاد آخر فاسد، وهو اعتقاد أن بين الملائكة وبين الله نسبا كما قال تعالى: وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنه لمحضرون. والجنة هنا يراد بهم الملائكة على قول كثير من المفسرين. ومن ذلك ما يعتقد الفلاسفة الحمقى المجانين السفهاء السقطاء الذين خالفوا المنقول وناقضوا المعقول من أنه لا حقيقة للملائكة وليس بأجسام، ولكن المراد بهم قوى الخير كما أنه المراد بالشياطين قوى الشر. وهذا المذهب كفر مخالف للقرآن والسنة، فإن ما ورد من صفاتهم في الكتاب والسنة تدل على أن لهم حقيقة وأنهم أجسام. القاعدة المتقررة عند أهل السنة والجماعة في عالم الملائكة، القاعدة في ذلك أن هذا العالم غيبي ومبني وأمور مبنية نفيا وإثباتا على الدليل الشرعي الصحيح، أي أنه لا مدخل للعقل في إثبات شيء له أو نفيه عنه، بل الواجب هو الوقوف على ما وقف عليه النص ولا نتعدى القرآن والحديث. هل الملائكة تموت؟ نعم، قد كتب عليها الموت كما كتب الله عز وجل عليها الموت كما قال سبحانه: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. ولعموم قوله: كل نفس ذائقة الموت، ولعموم قوله تعالى: كل من عليها فان، وآخر من يموت ملك الموت، وينفرد الحي القيوم الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء. ولعموم قوله: كل من عليها فان، وآخر من يموت ملك الموت، وينفرد الحي القيوم الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء. ولعموم قوله: كل شيء هالك إلا وجهه، ولكن اعلم أن الدليل إنما أثبت موتهم يوم النفخ في الصور، وما قبل ذلك فلا علم لنا به، وما لا علم لنا به فالواجب حتما فيه أن نقول لا نعلم، وكما نضع في إجابة السؤال السابق فليكن منك على ذكر. هل الملائكة تتمثل في صورة البشر؟ نعم، كما وردت بذلك الأدلة، كما وردت بذلك الأدلة الصحيحة من الكتاب والسنة. قال تعالى: فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. وقال تعالى: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين، فإنهم جاءوه على صورة البشر، ولذلك ظنهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام من عابر السبيل قرب الطعام إليه. وقال تعالى: ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا. قال العلماء: إنهم جاءوه في صورة شباب حسان الوجوه. وكذلك ثبت ذلك في حديث جبريل المشهور عند مسلم، وفيه: إذ طلع رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف منا أحد، وفيه: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. وكذلك ثبت في الصحيح في قصة الذي قتل 99 نفسا، وفيه: فأرسل الله لهم ملكا في صورة الرجل. ومنها أيضا حديث الرجل الذي زار أخا له في قرية فأرسل الله له على مدرجته ملكا في صورة بشر يسأله. ومنها أيضا ما ثبت في الصحيح في قصة الثلاثة من بني إسرائيل الأعمى والأقرع والأبرص، وأن الذي ابتلعهم ملك أرسله الله تعالى على صورة بشر. فهذه الأدلة تفيد أن الملائكة يتمثلون في صورة البشر، بل في أحسن صور البشر والله أعلم. هل الملائكة أفضل أم صالح البشر؟ فيه خلاف قديم بين العلماء، والأقرب في ذلك ما اختاره الشيخ تقي الدين وتابعه عليه ابن القيم رحمهما الله، أن الملائكة أفضل باعتبار البداية، لأنهم الآن في الرفيق الأعلى منزهون عما يلبسه بنو آدم، مستغرقون في عبادته جل وعلا، ولا ريب أن هذه الأحوال أكمل من أحوال البشر. وصالح البشر أكمل باعتبار النهاية، أي بعد دخول الجنة وبعد نولهم الزلفة وتحية الرحمن والإكرام برؤيته في دار السلام، وتخصيصهم بمزيد القرب وقيام والملائكة لخدمتهم بإذن ربهم، يدخلون مسلمين عليهم من كل باب. قال ابن القيم: وبهذا التفصيل يتبين سر التفضيل، وتتفق أدلة الفريقين، ويصالح كل منهم على حق. هل الملائكة تلعن أحدا؟ نعم، والضابط في ذلك أنها تلعن من لعنه الله، وقد ثبت بذلك الأدلة الكثيرة أذكر لك بعضها. فمنها لعنتهم للكافرين، كما قال سبحانه: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة. وكما قال سبحانه: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة. ومنهم أنهم يلعنون المرأة التي لا تستجيب لزوجها في فراشه، ولا مانع شرعي يمنعها من حيض أو نفاس. ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا رجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح، وفي رواية: حتى ترجع. ومنها لعنهم للذي يشير إلى أخيه بحديدة، كما عند مسلم حديث أبي هريرة قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى وإن كان أخاه لأبيه وأمه. ومنها أنهم يلعنون من سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد روى الطبراني في الكبير بإسناد حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة. ومنها أنهم يلعنون من حال دون تنفيذ شرع الله تعالى، ففي سنن النسائي وابن ماجه بسند صحيح عن ابن عباس أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل عمدا فقود يديه، فمن حال بينه وبينه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فالذي يحول دون تنفيذ القصاص في القاتل عمدا عليه هذه اللعنة، فكيف بالله عليك بالذي يحول بين تطبيق الشريعة من أساسها ويحكم القوانين الوضعية ويحمل عليها الناس بالحديد والنار؟ اللهم اغفر لنا وارحمنا. ومنها أنهم يلعنون من آوى محدثا، ففي الحديث الصحيح: من أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. والحدث في المدينة النبوية أشد جرما وأعظم جرما، ففي الصحيحين من الحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، فمن أحدث فيها حدثا أو أوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، ويقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. ما هي ثمرات الإيمان بالملائكة؟ ثمرات الإيمان بالملائكة كثيرة وألخصها في ملكي. الأول: العلم بعظيم قدرة الله تعالى وعظمته، وأنه لا يعجز شيء في الأرض ولا في السماء، فإن عظمة المخلوق من عظمة الخالق. الثاني الإيمان بقدرته التامة جل وعلا على إحياء الموتى وبعث الأجساد من القبور لفصل القضاء، فإن الله الذي خلق هؤلاء الملائكة على هذه الصفات العظيمة وهم أكبر من خلق الناس بكثير قادر من باب أولى على إعادة هذا الخلق الصغير الذي مبدأه نطفة ثم علق. الثالث تحقيق محبة الملائكة، فإنهم يحبون المؤمنين ويدعون لهم بالمغفرة والجنة، هم وأباؤهم وأزواجهم وذرياتهم، وعلى ما قاموا به من عبادة الله وغير ذلك من أسباب وجوب المحبة. الرابع ألا نؤذيهم بقول أو فعل، ومن ذلك ألا نفعل ذنبا أو معصية، فإن الملائكة تتأذى من ذلك لعلمها أن ذلك هو طريق النار وهي تريد لنا الجنة. الخامس التشبه بهم فيما هو داخل تحت قدراتنا من صفاتهم كالدأب، والاستمرار على عبادة الله وألا نعصي الله ما أمرنا ونفعل ما نؤمر، ومن ذلك تحسين صفوف الصلاة من تقاربها وتراصها وسد الفرج وإتمام الصفوف الأول فالأول، ومن ذلك تعظيم كلام الله المنزل أي القرآن وتعظيم السنة والبحث عن حلق التعليم من علم نافع والتواضع لأهل العلم، فإن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب، ومن ذلك سواء الاستغفار للمؤمنين ومحبتهم وإرادة إيصال الخير والنفع لهم والدعاء لهم بالجنة، ومن ذلك الاتصاف بالأمانة قولا وفعلا والقيام بها إلى أهلها ونحو ذلك. السادس شكر الله تعالى على عنايته ببني آدم، حيث وكل من هؤلاء الملائكة من يقوم بحفظهم وكتابة أعمالهم وإعانتهم على القيام بمصالحهم وغير ذلك. كيف نرد على الزائغين الذين ينكرون حقيقة الملائكة ويقولون إنهم عبارة عن قوى الخير الكامنة في المخلوقات؟ الرد عليه أن نقول هذا تكذيب لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وخرق لإجماع المسلمين، وخرق لإجماع المسلمين. قال تعالى الحمد لله فاطر السماوات والأرض جعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء، وقال عليه الصلاة والسلام خلقت الملائكة من نور، فهذا يدل على أنها مخلوقة على الحقيقة، وغير ذلك النصوص الكتاب والسنة الدالة الدلالة القاطعة أن الملائكة لهم حقيقة خارجية وأنهم أجسام تصعد وتهبط وتقبض وتكتب وتضرب الكفار عند الوفاة، وأنهم يرون إذا يتشكلوا على صورة البشر، وأنهم يصيبهم الخوف والفزع والرعدة والصعق إذا سمعوا كلام الله بالوحي، ومن يركعون ويسجدون ويسبحون ويستغفرون للذين آمنوا، كل ذلك وغيره مما ثبت به الدليل رد على هذه الطائفة الزائغة وهم الفلاسفة ومن نهج سبيلهم من هذه الأمة، وهذا الاعتقاد الذي يعتقد هؤلاء في ملائكة الرحمن جل وعلا كفر وردة والعياذ بالله تعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الكلام حجة لنا لا علينا، ونعوذ بالله أن نذكر به وننساه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.